ايش الفرق بين الاخذ بين الاحكام وبين الاستدلال؟ الفرق هنا يعني يرد التساؤل فيه على قاعدة التفريق بين احاديث الاحكام والتواتر في العقائد. صحيح. واذا كان هذا غير وارد بالنسبة لاتجاهنا ومنهجنا كذلك هناك. اما هذه سترة وضعتها ابو عبد الله كويسي. لكن يعني بتضل هيك من احتياط الله مشان صلاة العشاء. طيب مستجوع مره بكل يا اخي انا محتاج كل صعب في كل مكان في الصف هذا لو جيت يعني انت ما في ما وقت مكان بس الجهل والعادي هي اللي بتصعب السهل. شوف في عدم الجواب لأنه الدخول الأكل يحل فيها عذاب الله وغضبه فيجوز المسلم إلا مارا اشتري على الماشي يمشي ماشي مدام في غيره مو ماشي الحال أحمد بن علبة صار نعطاف النار وسأل الشيخ بتوزيع لبن يعني وزع للمحل اللي قال الشيخ ما بجوز توزع 20 دينار على المحل الخل جواز محل أما إذا بتضمنه وهو يخرج اللي يستخدم بضاعة السيارة ممكن الشيخ جرب هذه الأول مع سكر لكن انا ما برغب لا مره ولا حاجه. ما شفت حنفي كتب عن ابي حنيفه وانصف التاريخ. يوما رايناه بل عينيه عن كل روايات الأئمة الذين آمنوا فيه ممن تكلموا في أبي حنيفة، وبيتعرض للغمز واللمس في مثل خطيب دار قطني ودون العصبية المذهبية الحديثية حملته ايش على القعر. اللي بيعرفوا أن مع هؤلاء أئمة متقدمون لا مجال للغمز منهم إطلاقا، فما بيتعرضوا لذكرهم إطلاقا، وهم بلا شك في ذوات أو قرارة أنفسهم ما بيفرقوا بين مثلا إمام البخاري بل إمام أحمد أو عبد الله مبارك أو غيرهم من المتقدمين الذين تكلموا في الإمام، وبين المتأخرين كالعقيلي والخطيب ونحوهم، من حيث أن هم جميعا لا قيمة لتضعيفهم لأبي حنيفة ما دام أبو حنيفة فوق الكل فهو حسب عثمان الليل سيد الكل. لكن بيعرفوا أن جمهور العلماء بل هو الطلبة لا يقبل منهم الطعن في هؤلاء الأئمة المتقدمين، ولذلك ما بيتعرضوا لهم. لكن الواحد يفهم أن هذول كلامهم مثل كلام هذول المتأخرين اللي بيصرحوا بأسمائهم، لأنه أبو حنيفة فوق إيش من المطاعن. والحقيقة أن المسألة أبسط مما يتوهمون، لأنه الطعن في أبي حنيفة فيما يتعلق بعلم الرواية ما هو إلا في حفظه. فهذه العصبية والحماقة الجاهلية هذه أنه لا أبو حنيفة لا أبو الحافظ ذكروا الإمام الذهبي هذه حمت عينهم تماما على الضلال. ذكروا التذكرة فهو إلى الحافظ كما نقول التذكرة. وعليكم السلام وبركاته. والله هو ذكر لي أخي أنا ما شفت رسالته هذا الباحث هو أردني أردني فضحته لا ما يعلم مطبوعة يعني هو أردني من الإخوان يذكر لي أخ هذا عن بحثه قال هو ظاهر يعني درس الأحاديث اللي راجع أبو حنيفة اللي وقف عليه الشيء أو وقف قسم وقارنا بروايات غيره، ومن هذه المقارنات والدراسات قال هذه الطريقة لمعرفة الراوي يعني هل هو دفع ضعيف بتتبع الاستقراء وكذا، قال هذه الطريقة ما هي رأي الأقوال يعني هذا يبدو مجرد محور مركز على الناحية اطلبوني إذا ما نسمي شيئا البسطة لأنه الطريق ليس له عليه معروف لا له بلا شك فيما يسر إليه، لكن أقول ليس هناك أبي حنيفة من المادة الحديثية ما يمكن أن يجرى عليها مثل هذا البحث المقدس، يعني وين الإنسان بده يرجع في المادة هاي؟ فالآثار لمحمد بن حسن الشيباني ويوسف شو يعني انتراح نزاع صغير الشعار هل هذه الكتب الذات يعني التي تنسب لمحمد الحسن وأبو يوسف مروية عنهما بطريقة المحدثين أو بطريقة فقهاء الحنفيين. فهذه نقطة لازم يتركها مثل هذا الباحث إذا كان بحثه حديثيا. شفنا هذا الشاب حصل اختلاف في الورق هذا في شاب من الشباب المصريين عند ابن باز ماله في الرئاسة هنا فيه فكان هو هناك هذان هذولا الأشرفة عرفوا ورقة هذه كيف كان يخشش الله هو باستطاعته نقول صلاة صلاة سمع طبعا ما استطاعها فلا تشتكي أي السؤال والله أو إيش حكم صلاة الجماعة للنساء في البيت هيك أسلم قضيتي واعتيادها ما في بأس ما في بأس هاي المرة هذا بيكون مشغول هذه الفاضي خاصة عند التنسيق لا احنا بصير عندنا تقصد الجماعة يعني يصلوا في البيت مع الأطفال فالحقيقة وقع في نفس الشيء يعني استمرار هذا ومداومة عليه وانا بشرك ما هيوز ويستمروا لا تخاف والله إذا الآن ماشيين طبعا لا كشف مر مرحلة أو جديدة أو خارج لأنه نحض على الجماعة بأفاق في نصوص عامة ليس لها علاقة بالصلاة كقول عليه السلام يزم الله على الجماعة بعدين عندك نصوص خاصة بصلاة الجماعة كقول عليه السلام صلاة الرجل مع الرجل أزكى من صلاته وحده إلى آخر الحديث ثم عندك ما هذا وذاك صلاة عائشة بالنساء إماما تقف وسطهن وتؤذن وتقيم الصلاة أو غيرها هي المجموعة هاي ما ابتدع الشك هذا في النفس فاتنا يعني وقت أول وقت الصلاة وكاد ينتهي الوقت وما استعجل الجميع يعني للصلاة للوضوء وكذا فيصلي من يعني من انتهى من استعد للصلاة ويلحق من يلحق ثم ينتظر ولو خرج الوقت وين كان الجماعة؟ مثلا في سفر في سفر مثلا ينتظروا ولو خرج الوقت في الانتظار الوقت مثلا وقت الصبح نعم لا يصلي من مستعد ويلحق من يلحق اما اذا كانت الظهر والعصر يعني ما دام ما خرج وقته بناسبكم هذا ولا خاطركم هذا هذا هيك شموطة يا أبطر أبطر أحلى هذا شو من فلسطين يعني معروف قبل المئة من الثانية الثانية ما بعد المئة الأولى والثانية من بعد المئتين يعني هذا الاصطلاح ولكن احيانا قد يكون الراوي مثلا يذكر عنه من الرابعة أو من الخامسة تكون وفاته مثلا قبل المئة الأولى، أو يكون مثلا من التاسعة يعني وفاته بعد المئة الأولى أو بعد المئة الخامسة. بصراحة فإيش الضابط؟ أنا ما عرفت يعني إذا يمكن في ضابط معين أو الصلاح ضابط الحاضر. طبعا مر معكم مثلا كثير بس أنا ما أعلم ضابطة، لأنه هو بلاحظ كبار الشيوخ كبار، إذا كان أدرك مثلا أدرك تابع تابع تابعية قد لا ينظر هنا إلى سنة الوفاة بالدقة ما دام أنه روى عن تابعي. نعم. وأنت نازل هكذا يعني ما برأي فقط هو سنة الوفاة، برأي أيضا ملاقاته للشيوخ. نعم يعني التركيز الأكبر على الطبقة بغض النظر عن الوفاة. نعم هذا الذي يعني لاحظه الله أعلم. أن المعلق على التقريب هذا طبعا معروف عبد الواحد لطيف احيانا كان يستدرك على الحاضر، مثلا يذكر واحد مثلا انه من الرابعه يقول لا بل هو من الثانيه وكذا وكذا، والحقيقه كان الحاضر في محله. صحيح هذا متذكرين ان انت به شيء لا ما له وجه من الاعتراض. تحريف السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يعني قريبا دخل الوقت يعني بلشت. أيوة دخل الوقت. تسمع غنى الأذى؟ والله أحيانا أستاذ الطفان يعني إحنا كذا ليش؟ والله ما أدري أحمد كل شيء في الحال. كان مس عليهما ولم ينتقد وضوءه وخلعهما فهل يصلي؟ الجواب نعم لحديث علي. يعني نفس الصورة سبعة يعني جوابين على طهارة بعد مس عليه ثم عاد لبس الجوابين. أنا أكثر هو كذلك. لا يوجد نفسه. أي نعم. لو غضب. يعني مقصود طهارة يعني الوضوء. بالنسبة لحديث علي. انه خلعهما دون ان يحدث ولا يمسح ولا يمسح ثم لبسهما مره اخرى او هكذا نفهم. الان تبي ان تستفتي؟ انا اسال. نعم فهمت من كلامك، كنت اظن ان علي بن ابي طالب رحمه الله او ما فهمته من ما قرات ان علي بن ابي طالب رضي الله عنه لبس جوربين ومسح عليهما وخلعهما وصلى، هذا ما كنت اعتقده. كيف شو سوى علي؟ مسح عليهما يعني انفخ وضوءه ومسح عليهما وخلعهما وصلى. كيف انتفض وضوءه ومسح عليه؟ يعني توضا من جديد ومسح على الجوربين او على الكفين وبعد ما مسح خلعهما وصلى. أيوة. ما انتقض وضوء. أيوة. أنا هكذا كنت أقول. الآن من كلامك فهمت شيء آخر، هو أن علي بن أبي طالب رحمه الله عندما خلع نعلاه يعني خفائه لم يكن قد انتقض وضوءه بعد أن لبسهم ولم يمسح عليهما. هو حديث علي. أو أثر عليه الحقيقة هو كالآتي: مسع الآن عليه لا خفين ولا يوردي، مسع الآن عليه ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما. هذا هو الحديث، هذا هو الأثر لا أكثر. فنحن ما من نقول توضى فيما بعد أو ما توضى، لأن هذه رواية ليش عمل لك أنت عم تستفتي ولا عم تروي. فالحديث أو الأثر عن علي أنه مسع على علي ثم أتى المسجد فخلعهما وصلى بالناس إماما. فهذا الأثر يدل على أن الخلع الممسوح لا ينقض الوضوء. بس الأخ عاصم سأل قال أنه إنسان مسح على جوربه وخلعهما ما انتهى الوضوء ثم لبسهما أو لبس غيرهما، فلا يجوز أن يمسح عليهما لأنه لبسهما على غير طهارة. لا يجوز أن يمسح عليه، ولكن يجوز له أن يصلي إذا لم يحدث. ما هذا حديث عجيب مع طهارة، يعني أنا هذا الآن اللي لبسه على طهارة. أيهما في المرة الثانية أم في المرة الأولى؟ المرة الأولى. في المرة الأولى لبسهما على وضوء كامل كويس، ثم مسح عليهما ثم خلعهما، فله أن يمسح أن يصلي بعد خلعهما ما شاء حتى ينتقد وضوءه. فإذا لم ينتقد وضوءه وعاد إليهما فلبسهما أو لبس غيرهما فليس له أن يمسح عليهما، يصلي حتى ينتقد وضوءه. أما أن يعيد المسح عليهما فلا، لأنه عليكم السلام. أستاذي مستمع الصحابة المعتبر في خلال أسبوعين أن يعتبر ثلاث مرات، من أين يعتبر؟ من دفعي. إذا كان بسفرة خاصة يعني من الميقات ما أرى من ذلك مانعا، بس ما يجعل ذلك ديدنا له. وهل لأحد أن يعرفنا المعهود من الجوربين؟ لكنهم يقولون يعني الرقيقة هذه موجودة الآن دائرة الخلق ما كانت موجودة في ذلك العهد، وهل لهم أن يبينوا لنا إيش كان موجود في ذلك العهد؟ محض أنه موجودا فما ماذا وراء ذلك؟ النعال الموجود اليوم كانت موجودة في ذلك الزمان؟ الله أعلم. الله أعلم. فإن قالوا ما كانت موجودة إذن خلي يلبسوا النعال القديمة ويمسحوا عليها أو الخفاف القديمة. على أنه حينما يذكر في كتب الفقه أن بعض السلف منهم عمر على عهد النووي